ويمكن يكون يعني بعد المرأة يعني في فتحة شديدة واحد وقت الصلاة مع الولد اشترك واحد شيء يعني ايش؟ بعد منها يعني هذه الحين ما تتكلم الله سبحانه وتعالى عندما ذكر القواعد وذكر الدين قال ولا تقربوا الدين ولا تقربوا الفواحش كأنه قال احذر من مقدمات المعاصي الزنا الجوار على السر يشوف مقدمات صور سلسلات جلسة البلدان كل هذه الأشياء أنا وبدون الربا وهو أول وهي عبيد الدين وهي عبد الله محرمة يا فلان وتبقى الآن المعاصي سبحان الله كل معصية لها مقدمة وهي التي قال الله تعالى عنها ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان لا يتبعه يقول تعالى عنها لا يبقى الفريق ثم فريق ثم فريق إلى أن تبعث من تبعث والله لما قال لا تقربوا الفواحش يعني لا تقعوا في أسبابها التي تفسد قلوبكم يسأل أنفسنا إذا كنا قال لا تقربوا الفواحش إذا حجبت الوسيلة الغاية أشد فحرم الأمر عندما يقول لا تقربوا الفواحش من فاحشها أشد يعني أن تفعل فيها سبحان الله عندما يذكر الله ما ظهر منها وما ظهر وعند الظاهر الذي شاهد فيها والباطن ما نخفى على الناس فالظاهر في الكتب الأسواق والتبرد في المؤمنين بعض الناس يقول يا أخي أنا لا أستطيع أن أصبر والزينة قدامي تسأل من الحديث لأنه لا تأمن حد وما كان في أختي عن لا تجد الإنسان أن تحكم مع الجوال جالس يقول جوال جديد عن الكلمة ما يدي حالي موجود الموجود هذا أخطأه عن يعني الإنسان هو أن يشعرون أنه كان جالس يقرأ ويطلق على مجسر وقد يكون ما فقل ما يغلق عليه الأبواب هذا الذي يغلق الأبواب المتحدة على المعاصي وعند الله تكون ولذلك الله يعلم السر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كم يكون في قلب الإنسان من حب الفواحش والله مطلع على قلبه وضلاله ولهذا الإنسان يجب عليه أن يتدمر الظاهر والله تأتي الآيات العجائب في هذا الحياة وأسروا قولهم أو يظهروا لهم إنه عليهم بلا تسروا حتى يتقلقوا صلاة اليوم حمد على العلم يكون شعبان تحرص على إصلاح الباطن والسر لأن الباطن إذا صلح أصلح الله وضع على العلم ولهذا جاء كل دليل يسلم ربه اليوم خشيه الغيب وليس خشيه الشهاده الشهاده حتى لا تخشى الانسان يخشى ان يقل ينظر اليه او يخشى ان ينتكس عن الناس لكن في الغيب يصبح الانسان لا يخشى الا الله هذا الذي يجب ان يكون الانسان ياتي الوصف الاخر او الوصيه الاخرى ولا تقتل النفس التي حرم الله قاعدة عندنا أن أصل في الدماء التحريم. الأصل في الدماء هو التحريم. ما يجب يطلق على أحد. ولا يجب لك أن تؤذي أحدا. ولا يجب لك أن تقتله بريق دما. وهذا الذي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. كأمة يونسكم هذا في بلدكم هذا في كاركم هذا اللهم تشهد. النبي صلى الله عليه وسلم أشهده. إذا لا أعرف تحريم. وهي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. والعجب الآن: ولا تكتم النفس التي حرم الله. يعطينا أن النفس الله الذي أعطاك إياها والله الذي حرمها. وكان التحريم من جانبين: الجانب الأول أن الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك له أهلها. بعض الناس أصحاب المصيبة بلا خير قال رجع فضل المنارة يقول الناس الله حرم عليك أن لا يقول الإنسان لا إله إلا روحي. قال روحي ليس لك هذا بل الله حرم ذلك أشد التحريم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يدخل النار ويعاقب بما قتل نفسه منه. نعم ستين بحجر إلى غيره يبقى في هذا الوجود أنه جاء في بعضنا بالتحديد ما دام السماوات والأرض من أمر الله يدل على أنه يبقى دهرا طويلا في النار ربما كان عندنا وهي دم المسلم لا يكون في الإنسان من الله. والأصل أن كل مسلم فإن دمه مكفول. واليوم إلى الله يعوذ بالله عندما نتأمل الإخوة النفوس التي قتلت ولا زالت تقتل بغير حق وشاهدنا دماء أقوام قتلوا ظلما وعدوانا والله سائله يوم القيامة عن هذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه في يده ويأتي بالقاتل معه فيتكلم الرأس: يا ربي قتل لي فلان يسد بنا في جر ذاك العبد الله إلى النار بمقتضى قول الله تعالى: ومن يأتي مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعذبه. سبحان الله ذكر العقوبات في القتل جاءت مفصلة ودقيقة لم تأتي بكثير من الدنيا. جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه أعذبه عذابا ثم جاء الوصف أنه عظيم وليس على وجهه. ستة من الأمور مشددة. هل يجب على المسلمين أن يحذروا من إيراق؟ أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الرجل في فسحة ما لم يزل دما حراما إلى أصابع الدم الحرام لم يجد إلا الله. ولهذا تمسح بهم مسلمين الجيش السوري الآن في المكتب وفي أعراض المسلمين ويقتلهم من أي حق. الله سائله من يوم القيامة. قد يكون الإنسان أمر منه وما أدري ما وصلت لكنها قد تكون مثلا العشرات. والله سيتعلق في أفضل منك يوم القيامة فما يكون حالك سيدي لله. والإنسان الدماغ لا تعطى لصاحبها وإنما يأتي الإنسان يأخذ حقه مكتملا مظلما عند أخيه ولكن في صاشرا من الدم بدأ بالدم قبل كل شيء. فيجب على الإنسان أن يحذر أجاب الشارع أو أحل الدماء المحرمة فيه. ومن الدماء المحرمة كذلك دم المعاهد ودم المستأمن و ودمه الدين. كل هؤلاء دماء يتحرم، لا يجب حرمها او اراقتها الا اذا نقض العهد او الذمه فان الجسور حرمه. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون قتل الانسان ولو كان مسلما، متى؟ اذا قتل نفسا بغير حق ان يقتل منه. والسيد الثاني والثالث التارك الدين المفارق للجماعة. واليوم نقول يا جدا سمي الناس قد فارق الجماعة في المحاكم، ويحتاج أن يقام عن حكم الله عز وجل حتى يأتي. وما أحوجنا الملك إلا أن نفعل كما فعل خالد بن عبد الله الفرحي لما قتل الجعد بن الزوج، وقال للناس اصبحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بن زهر، ومدحه الامام ابن القيم فقال شكر الضحيه كنت صاحب سنتي لله جرك لله القربان. ويوم نجد ان الناس تفاعل او نجد الدين الجديد في قضايا فرح الحاد والكفر دون تمييز بين ما يقولون هذه الفكره. جرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجرأوا على ربنا سبحانه وتعالى، وجرأوا على الدين وأنهم لا يريدون أن يقولوا. والعجب كما سمعت وسلم عن الناس كلهم في رسالة الآن بعض يقول الرب الذي عاش الناس له في القرون الماضية وسائرهم لا نحتاج، وأنا أحتاج في هذا العصر أن أحتاج إلى ربي الجديد في هذا العصر. تعالى الله عما يقول الله فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتي إلا بالشيء الحرام وبيننا وبينك هذا الكريم من كفار قبر فأمرنا بأمر فصل نزجر به من وراءنا وندخل به الجنة سألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من النقد منكم ونهاهم عن أربع عن الحنجل والجبار والنقير والمسفك وربما قال المخيم وقال الضروب وأخبروا بهن من وراءكم أخرج البخاري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن صار من إليه. هذا الحديث سنأخذ منه أكثر من 20 درس أسردها على عجب وما أنتم لنفسهم في صرف وخير لأن قد أحتاج إلى إلى محاضرة كاملة لأن أحتاج إلى مستخدم السفر أسرد هذه الدروس على عجب هذا الحديث لا شك انه هو تقدم من الفاصل وسعر من الفاصل من الوقت الحديث اسمه فعلا من الفاصل الدرس الاول من السنه السؤال عن الحديث الاعظم لان ابن الجوز ذكر في الغريب وأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن السؤال عن قدر أو عن قول ومن باب الناس له. لو دخل عن مجموعة الخلق جماعة المسلمين كل واحد في رأس الشيء بعض مثل الحكاية اللي يمكن عند الجنازة يمكن جاي هذا يعني كل واحد عنده رأي لكن في مرة من الوقت حي ثم الله يقول عند الزكاة صار لها رضا عند الإنسان عند المريض رحمه آنسته وآنسوه ثم فتحوا لك باب تحدث معهم لكن كان الأرهاب دخلوا خرجوا من حال الناس فألك ذكر لك الآن المصيبة يا المسلم لا يعرف يا المسلم أبدا وربما جدران او قلود بعضها من وراء بعض ما ذكر بعض وقلت غير موجود فتعب من الناس عند مشكلة ان تتواصل معه لكن لو وجد المؤانسة سبحان الله ستجد ان كل الحج يعني دائما الحاجة فإن المسافر أن يضعوا مسافر أو كل أسبوعين في جماعة ورأيته في بعض المناطق يضعون في المسجد مغربية كل شهر جاء قرار في هذا المسافر ويجلسون يقولون يقولون مع بعض يقولون ليس المقصود أن يأكل أعراض الناس لا راح لا كذلك من الدروس أنه لا مانع من السؤال عن الشخص في اسمه ومثله ومثله قال هل الطبيب قال الرسول عنه أو من منطقته في بعض الناس تعرف عليه ولا يمكن شمال من الجنوب كذا يجب تألف ويألف من الدروس أن من السنة التقييم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا سبحان الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وهو رائع الحلقه. وكذلك من السنه من الدروس الدعاء بما تريد ان تنحصر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم او غير خدايا ولا ندامه. تعالى ماذا يقع بخزي ولا تصيبه ندامه او يقع بخزي. لهذا جعل في النبي صلى الله عليه وسلم من الدروس هنا ان الانسان اذا جاء الى عالم او وقت جاء الى بلد فلا مانع ان يذكر ما عنده مقصود به يا رسول الله يعني لا يشعرون ان لا تستطيعون به عرفوا بانفسهم والا لا عرفوا بقبيلتهم انهم من ربيعه ثم عرفوا كذلك بمن في حالهم وما يحتاجون اليه. ومن الدروس كذلك انه يجب على المسلمين ان يشهد عما اشهد عليه او اشكل على بلد. بعض الناس يقول لك من بلد بعيد ملاحظه القاهره او مطلقه بعض الناس من الاعراف في الاواخر في الاكل في الشرب في التعامل وغيره ما يجدون الاجابه عندهم يحتاجون ان يرجعوا الى العلماء ولا اشكال. ولكن من الدروس لما قال انا لا استطيع ان يدل على ان المصاريف لا تكون عامه. هنا يدلنا على تسهيله شده ما اصاب الصحابه رضي الله عنهم في سبيل هذا. بينه وبينك كفار مضر يعرفون اننا مسلمون فلا يسمحون لنا بالمرور اليهم حتى نسلم. مسلم هذا المزور دائما لكن هل المضر لا يسمحون لك بالاشهر ايضا. ومن الدروس ان الانسان ينبغي له ان يقدم حجره حتى لا يفهم. طبعا الناس يقول لك كيف تتعلم؟ يسمع تكبر لتستفيد قد يقول لك والله اقول لك انني اسمع حتى عجره ولدنا ذهب عما في نفسه يدلنا كذلك من الدروس شدة حرص الصحابة على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء بعذر بمدن أن من كذلك غير ثلاثة عندما تأتي الأشهر صعود الصعود لا تأتي أي شيء نبقى ليلة عام الأمر. كذلك من الدروس أنه يجب السؤال عن الأمور التي يحتاجها العامة البحث عن الأسئلة في الفرق أن أنا لا يسأل هذا مشكلة لا يسأل وحده هم جاءوا قال يا رسول الله وجاءوا أن يعزوني على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا فصار يسألنا أسئلة تتعلق بعامة الناس أنا بواحد منها وهذا توفيق من الله عز وجل للعبد قد يسأل عما يحتاجه الناس خاصة إذا كانت أسئلة عامة من الدروس أنه يجب على المسلم أن يبلغ إلى الله من أين أخذنا نخبر من وراءنا فيخبرون مضر طبيعه من وراءهم كل اللحوم سيخبرون من وراءهم يا ليت انك يعرف كلما عرفنا سنه بلغنا هل اعرف سنه البحر ولا اعلم ولا اعلم ولا ابلغهم لكن الى الذي يختلف كنت تربيت من الصحابه من سوى المجاورين هذه السنه الراتب الله يبين البيت بالجبل عند الناس اللي يخلي يخلي ما نبغى يخلي سنة ولا شيء هذا يبغى كلما عرفت سنة وهديا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبدل سواء لذريتك او لاقاربك او لجماعتك او لزملائك في العمل ما بده يعلم النفس وإذا هذا الفائدة. كذلك من الدروس أن أولى من يدعى ومرجحهم أقاربه كذلك أصحابه كذلك جماعته كذلك قريته كذلك قبيلته. ايش ما كان مؤمن العشيره في الاقرب العشيره اقرب الناس ليس بالصديق وان كان الدين للجميع لكن العشيره لها نوع من الاهتمام. يشفى الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نحن صالحون ان نبلغ ثم ان نقتل جمالا. من الدروس ويا ليتها تكون الجنه حرص الصحابة على أعمالهم ولهذا قال نبلغ من وراءنا ونأكل به الجنة. اليوم من يسأل عن الجنة ومن يسأل عن الجنة؟ نسأل عن الأسماء الكفعة وإلا لا؟ نسأل عن الأراضي الزابح وإلا لا؟ نسأل عن الرايس في شيء ولا لا؟ من يسأل عن الجنة؟ هذه الجنة على الحق التي وقع لها وأن الناس أشربت قلوبهم الدنيا. ولهذا جعل الله بطره بين أحيانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح الدنيا أكبر همه أكبر همه الناس اللي أكبر همه الدنيا ودرس تنجح ودرس تعلم المستقبل ودرس تجلي ودرس كذا كان يسمى فرقها ياكل ويشرب. ولهذا لم تكن قضيه الجنه والاعمال الصالحه عند الناس لها من الذكاء في ذلك. كذلك من الدروس لما سالوا عن قضيه الاشهر وهذا لعله كان قبل ان يحرم الخمر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الانيه لان هذه الانيه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ان الجبه والحنكه والمزكيه والمكفف كلها اوائل استثنى فيها الامه ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانيه انكم من إذا نهي عن الإناء ليس من باب أولى منها أما بداخل الإناء وجاءوا يسألون عن أمر لم يكونوا يعرفون أن عندهم خمر كانت موجودة في الجسم. والدرس هنا أنه ينبغي السؤال عما تعم به الجنة. يوم يعرف عمة البلوى العقوق موجودة وعمة البلوى القطيعة موجودة وعلمة البلوى أن الناس تخوضوا في المال دون أن يعرفوا حلالا من حرام عن شخص يعملون في المال. عمة البلوى اليوم عمة البلوى ألبسة البنات والبسة اليوم عري وتغطر ومصائب وبلايا ما في حد يسأل عنها إطلاقا. ولذلك الصحابة سألوا عما تعم به البلوى في المال أحدهم اجتمعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك من الدروس أن من طرق التعليم السؤال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله أتدرون من الإيمان يسألهم وهم جاءوا يستفيدون. هذا طريق من طرق التعليم وأن ينبغي المدرس والمعلم أن يطرح على الدروس أن يطرح على طلابه أسئلة يستجمع عقوله ليستفيد. هم أعظم كفار التعليم الذي حصل سعيد كثير. أتدرون ماذا قال ربكم البارحة إن الله هو رسول أعلم؟ وفي أسئلة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يعلم أنه لا يستطيعون الإجابة إن أراد أن تقبل قلوبهم على ما سيعطيهم من العلم. كذلك من الدروس ان الايمان تسقطه الاعمال الصالحه او نقول أن الأعمال الصالحة وصف إلى الإيمان. من الدروس أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الرد على المرجئة بجميع طوائفها، جهمية ماتريدية فرامية، ثم كثيرة المرجئة الفقهاء كلهم يرد عليهم هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الصلاة في قضية الإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان. من الدروس كذلك كلما كان الشيء أعظم وأعلى كان أمر الناس به أولى. لأي بدأ بالإيمان بالله وحده، لمن تأخر بدأ بالشهادتين قبل أن يدخل بها، ما قدم خمس من المغنم، بدأ بالأعلى وبدأ بالنبي. من الدروس أن الواجب على المسلم أن يتربى على قول الله أعلم، خاصة لكلاب الأبناء المسلمين. اليوم الناس جاءوا على التحليل والتحليل، بعض الناس يجلسون في مجلس في زواج ولا في عيد ولا عزيمة، يجيبون مسألة لا يحتاج ما تحتاج الله ولا تسألون الجواب. لا حضرت مسحنا ولا عند الشيء جاهل مرتب منه إجابة، بل هذا ما تحتاج الله ولا نعود إلى قول على الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذكر الله أن تقولوا على الله الكذب، ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. ومن يقول هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا كأن يخبر أن هذا دين الله عز وجل، فلا تفتروا. صحابة والصحابة قالوا الله ورسوله، ومن لم يقل من لم يعود نفسه على الله اعلى اصيبت مقاصد. ولهذا قال السلف اجرؤهم على الاسلام اجرؤهم على النار والايمان. الذي يفتي في كل شيء ولا ترد على قول الله اعلم وسخر كبيرا كما نشاهد اليوم في واقع الايمان. من الدروس أن في هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أين المعجزة؟ أن يعطينا المعجزة ويعطينا ذلك عارف نقول أخبرهم أنهم سيبنون ويؤدون الخبز، يعني سيأتي الجهاد ويأخذون الخبز ويأخذون، وخايفين على أنفسهم أصلا ما يدرون من هاي المرة ما يدرون أصلا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تحكم من المظلمة الخبز ما كان في الجهاد. أقول أعطوك شمال وهو ليس لكن ما يمكن. من الدروس كذلك وجود تحذير الأمة من الخمر والطرق الموسيقى خمور لا يجوز لنا ان نشربها، ولا يجوز اذا عرفنا ان هذا الاناء اصلا من خمور مصير باذن الله. فائده والاخوان بعض الاشياء يخرجون من بره يجدون بوارد في الزواج والخمور وطنها فيها هل تسعى مستبدات من مصير عن يقول أولى أنها لا مو علي أن فيها نجاسة لأننا لا نريد أن نستخدمها في الشعائر والأسواق في أوامرنا. واضح؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آلهة الأمور. ومثله أنه لا يجوز لنا أن نعمل طرق الخمارين بضرب الكؤوس بعضها عن بعض. ولا تشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوله فهو منه. من الدروس أن الخمر كانت منتجة من جزيرة العرب. جاء في الصحيح أنها لما خرجت الخمر كانت سوت كل مدينة حرقت الأمور للبيوت صار الحكومة شارع الشوارع أصبحت بصمة من الخمر. كيف العديد؟ لأن الشعار موجودة في أحداث وإن كان من الصحابة من يشعر ما يشعر فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حمده ما تركه يشرب الخمر لأنها لم تحرق الخمر ما حرق كذلك من الدروس أنه يجب على يجب أن نعلم أن من أعظم وسائل العلم مصدره وحفظه واتقانه. في وين خطر؟ لما قد تحفظ المنزل. في يوم الوليد مصدر الذي يسمعه ويسمع روحه ويسمع سنة ويسمع سنة ويغلط ما كان لنا سنة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا ظنا وأخبروا من وراءكم. ودائما يقال وأن آخر الأخبار إلا رواتها ولا تنقل إلا ما ضربته لأمين. ومن الدروس أن من وسائل ضبط العلم وسيلة ثانية الأولى العمل به والثانية الدعوة إليه. يقول ذلك قال دائما العلم يسبق في العمل فان وجده والا سحر. اليوم نجد الى الله المشتكى ندرس بكليات شرعيه ونتخرج منها ولكن سلوكنا يخالف ما تركنا ويخالف ما تعلمنا. اليوم كل جمعه نسمع خطبه وموعظه غير الجمعه الماضيه ونقول الى الله المشتكى لم نقدر سبب لاننا لم نحفظ ونعمل ولم نحفظ الدين حتى نبلغ الناس ونلقاهم. كذلك من الدروس انه لا يشترط في التبليغ ان يكون الانسان عاقلا. يوم ايها الاخوه كثير منا عندما تقول لشيء قال يا اخي الحمد لله لا يشترط ولا عالم ولا نطلع منه. عيالك طيب صحهم اخوانك صحهم يرانك الصحف تعرف من المجهد من الأمر عبد الأسفل فوق ما يجب أن يكون من يقول بذلوا عني ولو آلة لا خلف من يريد ما نحفظ آلة ما نعرف من فاتح الصلاة حرام ما نعرف من ما يصل الهجر ليس في جنة الله عز وجل ما أعرف كثير ما عندنا جهد لكن مصيبة لنا ما نعرف ولا جهد أن تعرف أن لا نكتب الشريعة ولا شيء كلها تربطها العلماء والمشايخ وإن حدثهم بالنماذج من يهديهم من ينجيك من الله هل كلها نحن مطالبة منها لأن الإنسان قد يكون هذا الأصحاب على بعض المعلومات المقصودة لكنها عظيمة معلومات كثيرة لكنها عظيمة جدا تحكم على التوحيد والصلاة معظم محاضرات طويلة وحويلة مع ذلك قال احفظوهن واخبروا بهن من وراءه لا يقول احد بل يعلم من يعلم الاصحاب وهنا يا ريتنا كلما علمنا مسألة تعلمناها الناس وبلغناها الخلق حتى يحصل لنا أجرها وثمرها. أقصد يا أنه يجب علينا أن لا نبذل إلا ما ضبطناه بأكل يوم مصيبة يا إخوة المشاهدين بعض الحفرة يفتح الموقع الذي يقول والله لي يفتح فتوى لا تكون لي حاكم من مسألة الهواء العالم لما أمس أفتح مسألة هو يفيش حاجة لكم هكذا مثل ما تسمع الناس يقول لك وانت بالثلاثة من الناس يقول لك طارق ثم طارق ثم طارق من الناس يقول لك طارق بالثلاثة من الناس يقول لك طارق على الشعر راسي طارق مجنون يقول لك طارق طارق طارق كل شخص هو مفهوم كل ما تقول لك الشيخ يقول ما هي واحدة ولا عكس فلا تبلغ إلا ما ضربته بك إلا خلاف عجل كمان ها